السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يقول: يسأله من في السماوات والأرض، أي بنطق أو حال، أي بنطق أو حال. أحيانا يكون السؤال بلسان المقال بالنطق، وأحيانا يكون السؤال بلسان الحال. الفرق بينهما مثال ظاهر، يعني لو جاء شخص فقير وتقدم قام أمام الناس وسأله وذكر حاجته، هذا بلسان المقال تكلم وأعطاه الناس تحقيقا لطلبه، هذا بالنطق. أما بلسان الحال، لو جلس مبين حاجته من غير كلام، جلس في مكان عادة يجلس فيه من يتصدق عليه، قام من الصف بعد السلام وجلس عند الباب وما تكلم بكلمة، هذا يسأل لكنه بلسان الحال لا بلسان المقال. وهنا يقول: يسأله من في السماوات والأرض، أي بنطق أو حال. وكثيرا ما تكون الحال أبلغ من المقال. وفي بعض الآثار: علمك بحالي يغني عن مقالي. هذا بالنسبة لله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، لكن بالنسبة للبشر، لو أن شخصا محتاجا وجاء في هيئة حسنة وجلس عند رجل ثري، هذا الثري ما يفهم منه أنه جاء يطلب الزكاة ويطلب الصدقة، لكن لو جاء في هيئة الرثة وجلس مجلسا على صفة معينة وهيئة معينة فإنه يسأل، لكنه بلسان الحال لا بلسان المقال. ونظير ذلك طلب الرقية، الاسترقاء الذي جاء في حديث 70,000، طلب بأن يذهب إلى فلان وقول: ارقني يا فلان، هذا بلسان المقال. لكن لو أنه ذهب إليه أو زاره هذا الشخص الذي ترجى إجابة دعوته ولم يقل له ارقني، وإنما فتح الأزارير زارير الثوب وتهيأ للرقية، هذا استرقى لكنه بلسان الحال لا بلسان المقال. وهل يؤثر مثل هذا في عدم الدخول في 70,000 أو لا يؤثر؟ هذا محل نظر، هذا محل نظر. أي بنطق أو حال ما يحتاجون إليه. نعم، من الذي يستغني عن الله جل وعلا؟ كل الخلائق بحاجته، فهم يسألونه سواء كانوا من أهل السماوات من الملائكة وغيرهم أو من أهل الأرض، كل يسأل. ما يحتاجون إليه من القوة على العبادة، هذا بالنسبة لأهل السماوات والأرض أيضا، والرزق والمغفرة، هذا بالنسبة لأهل الأرض، لأن أهل السماوات لا يسألون الرزق ولا يسألون المغفرة، إنما يسألون القوة على العبادة، وقد يسألون الرزق لأهل الأرض والمغفرة لهم، يستغفرون لمن في الأرض وغير ذلك. فالمسألة لا شك أن كل إنسان بحاجة إلى خالقه ورازقه، بحاجة إلى ما يعينه على أمر دينه ودنياه، ولا يمكن أن يستغني الإنسان عن ربه طرفة عين، سواء كان من أهل السماوات أو من أهل الأرض، سواء كان من الإنس أو الجن أو الدواب أو غيره. كل يوم، يعني كل وقت هو في شأن. المراد باليوم ليس المراد به الزمن المحدد ب24 ساعة، وإنما المراد به الوقت، كل الوقت مشغول في شأن من شؤونه جل وعلا، في شأن يقول المفسر أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل، أمر يظهره على وفق ما قدره. الله جل وعلا قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض، فهذه المقادير تقديرها في علم الله جل وعلا وكتابته هذا أمر سابق، لكن إظهار هذه المقادير إلى عالم الشهود هو الشأن الذي أشير إليه في الآية، هو في شأن أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل من إحياء وإمادة وإعزاز وإذلال وإغناء وإعدام وإجابة داع وإعطاء سائل وغير ذلك. يقول من إحياء وإماتة، هذا شأن يحيي ويميت، وإعزاز وإذلال، يؤتي الملك من شاء من يشاء وينزع الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وإغناء وإعدام، تجد الإنسان فقير يغنيه الله في لحظة أو غني يفتقر في لحظة، وإغناء وإعدام وإجابة داع إلى ما سأل أو إلى غيره مما هو أعظم منه، أو لا يجاب بل يدخر لا تدخر له دعوته في الآخرة، أو يدفع عنه من الشر ما هو أعظم مما طلب، وإعطاء سائل، الله جل وعلا يعطي من سأل، دعوني أستجب لكم، هل من سائل فأعطيه، في حديث النزول، وفي حديث الحديث الإلهي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد سألني كل واحد مسألة أعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء، وغير ذلك من الشؤون والتصاريف التي تختلف من شخص إلى آخر، فلا يشغله شخص عن غيره ولا أمة عن غيرها ولا جنس عن غيره، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا شك أن تغيير الأحوال إنما هي من الآلاء من النعم، فإذا تغيرت حال الإنسان من الفقر إلى الغنى هذه بالنسبة له نعمة، عليه أن يشكر هذه النعمة، إذا تغيرت حاله من غنى إلى فقر هي أيضا نعمة، والخيرة فيما يختار الله جل وعلا، لأنه احتمال أن يطغى بغنى فيهلك فيكون الفقر خيرا له، فهذه نعمة. وهكذا من إحياء وإماتة، قد تكون حياته خيرا له قد تكون وفاته خيرا له، لأن لا يفتتن، المقصود أن هذه كلها نعم إذا نظرنا إليها بعين البصيرة. من إعزاز وإذلال، ذل في أمور الدنيا، يعني من فقر أو نزع ملك أو فصل من وظيفة أو ما أشبه ذلك، قد يكون خير لهذا الشخص، والخيرة بما يختار الله جل وعلا، لكن على الإنسان أن يفعل ما يناسب المقام، إن كانت نعمة لا شك أنه عليه أن يشكر هذه النعمة، وإن كانت في الظاهر مصيبة فعليه أن يصبر على هذه المصيبة ويجزم بأن الأجر المرتب عليها خيرا منها، فتنقلب حينئذ نعمة. وكثيرا ما تنقلب المحن منح. سنفرغ لكم يعني سنقصد لحسابكم، لأن الفراغ الأصل فيه أن يكون عن شغل، والذي يفرغ من الشغل الذي ينشغل بالأشغال هو المخلوق، وأما الرب جل وعلا فلا يشغله شيء عن شيء، بحيث يفرغ من الشغل الذي انشغل به، هذا لا يذكر في جانب الله جل وعلا، ولذا قال سنقصد لحسابكم، سنقصد لحسابكم. أولا في الآية الأولى كل يوم هو شان، رد على اليهود الذين يقولون أن الله جل وعلا يوم السبت لا يصنع شيئا يرتاح فيه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. سنفرغ لكم، يقول المؤلف سنقصد لحسابكم، سنقصد لحسابكم، وإلا فالله جل وعلا لا ينشغل بشيء، لأن مقتضى الفراغ أن يكون مشغولا بما قبله، الفراغ للشيء مقتضاه أن يكون مشغولا بما قبله، وهذا لائق بالمخلوق لكنه لا يليق بالله جل وعلا، وإنما المراد به سنقصد لحسابكم، لأن مع كونه جل وعلا في كل يوم في شأن بالنسبة لأحد الناس وأفرادهم لأحد الخلائق كلها صرفوا أمورها، لكنه لم ينشغل بذلك جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا يقتضي ذلك شغلا منه حتى يفرغ منه، لا، قال سنقصد لحسابكم، وإنما جاء الخطاب على حسب ما يفهمون. أيها الثقلان الجن والإنس، ثقلان الجن والإنس. وفي حديث الميت إذا قبر وأتاه الملكان، فالذي لا يجيب عن أسئلتهم يضرب بمرزبة من حديد يسمعها الخلائق إلا الثقلين، والمقصود بذلك الجن والإنس. وهنا أيها الثقلان الإنس والجن، يقول المفسرون قيل لهما ثقلان لثقلهما على الأرض، لثقلهما على الأرض، لكن الإنس والجن ليسوا بأثقل من غيرهما. ومنهم من يقول لثقل كواهلهم بالتكاليف، لأن الإنس والجن هم المكلفون بين الخلائق، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، وما خلقت أيهم المقدم، نعم كيف، نعم، أحيانا يأتي تقديم الجن وأحيانا يأتي تقديم الإنس كما سيأتي، ولكل موضع ما يناسبه من المعنى. أيها الثقلان الإنس والجن، مثل ما قلنا من أهل العلم يقول قيل لهما الثقلان لثقلهما على الأرض، لكن يوجد من المخلوقات ما هو أثقل منهما، وقيل لثقل كاهلهما بالتكاليف إذ لم يكلف غير الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ على ما تقدم الآلاء النعم، وكان الجن يقولون بعد قراءة كل آية يقول ولا بشيء من آلائك ونعمك ربنا نكذب لك الحمد. يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس، هنا قدم الجن. وفي معارضة القرآن لئن اجتمع، لم اجتمعت الإنس والجن، قدم إيش؟ الإنس. لماذا قدم الإنس هناك وقدم الجن هنا؟ هناك في المعارضة المسألة تحتاج إلى فصاحة وبيان، والإنس بها أليق فقدم. وهنا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، هذا فيه ما يحتاج إلى قدرة، والجن في مثل هذا أقدر من الإنس، يعني النفوذ إلى جهة العلو قدرة الجن أعظم من قدرة الإنس عليها، بدليل أنهم يسترقون السمع، يعني كانوا يسترقون السمع، وما حصل هذا من الإنس، هل استطاع إنسي أن يصعد إلى السماء فيسترق سمع؟ ما استطاع. فقدم الجن هنا، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا تخرجوا من أقطار من نواحي السماوات والأرض فانفذوا،

اقتتلوا جمع، بالنظر إلى أفراد الطائفتين جمع، وبالنظر إلى الفريقين والطائفتين تثنية. وجاء هنا الجن والإنس تثنية، وأعيد الضمير عليهما أحيانا بالمثنى وأحيانا بالجمع نظرا إلى هذا. فالتثنية نظر إلى الجنسين، والجمع نظر إلى أفراد الجنسين. يرسل عليكما شواظ من نار، شواظ من نار يعني لهب النار الخالص من الدخان أو معه، يعني الخلاف في الشواظ هل هو اللهب الخالص أو الخالص من الدخان أو مع الدخان. ونحاس أي دخان لا لهب فيه. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، يعني هذا يكون بعد دخول النار. ومنهم من يقول أن هذا الشواظ الذي يرسل على الإنس والجن من أجل الحشر، يكون وراءهم من أجل ألا تسول لأحد منهم أنه يستطيع أن يفر من هذا المحشر فتحشرهم النار. وجاء في آخر الزمان أن النار تحشرهم إلى أرض المحشر. يرسل عليكم شواظ من نار هو لهبها الخالص من الدخان أو معه، ونحاس أي دخان لا لهب فيه. وجاء النحاس بمعنى الدخان، والظاهر من النحاس أنه المادة التي هي الصفر المذاب. النحاس معروف، النحاس معروف نوع من أنواع المواد الصلبة كالحديد والصفر والفضة والذهب وغيره، لكنه نحاس. وخص النحاس لأنه هو الذي يقبل الحرارة بسرعة ولا يفقدها بسرعة، والأمر الثاني أنه هو أشد المواد حرارة إذا أحمي. فإذا أذيب وصب عليهم، نسأل الله السلامة والعافية، على أن المراد به النحاس المعدن المعروف. وأما على ما اختاره المفسر من أنه دخان لا لهب فيه فهذا من جنس الذي قبله. فلا تنتصران، والكلام موجه إلى الجن والإنس. فلا تنتصران يعني لا تمتنعان من ذلك، لا تمتنعان من ذلك. من الذي يستطيع من الجن أو الإنس أن يمتنع من الشواظ والنحاس؟ لا يستطيع أحد ذلك، بل يسوقكم إلى المحشر. هذه النار تسوق الناس إلى المحشر. وهذا الذي جعل المفسر يختار أن النحاس والدخان، الشواظ اللهب الذي لا دخان معه أو معه، والنحاس الدخان الذي لا لهب فيه. يريد أن هذه نار تكون في آخر الزمان تحشر الناس إلى أرض المحشر. والذي يقول النحاس المراد به المعدن المعروف إذا أذيب، يقول هذا في النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وأيضا مثل هذا النحاس يذاب ويصب عليهم. ومن استمع إلى الغناء جاء بالخبر صب في أذنه الآنك يوم القيامة، الرصاص المذاب، نسأل الله العافية. فلا تنتصران يعني فلا تمتنعان من ذلك، بل يسوقكم إلى المحشر. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء النعم، وما ذكر تخويف، تهويل، تشديد. فأي نعمة في هذه النار، وأي نعمة في هذا الرصاص، وأي نعمة. نعم، الذي يعتذر ويتعب ويرعوي ويخاف من سوء العاقبة تكون له نعمة. فالتخويف بمثل هذا نعمة، ولذا جاء ولمن خاف مقام ربه جنتان.

جيل إلى جيل ومن بلد إلى بلد، يعني أدركنا ألوان كانت تسمى بها ثم ذلك تغيرت، فيه لون اللي صار اسمه بنفسجي ثم صار الآن يسمونه إيش، موف، ما أدري يسمونه، كان يسمى قبل 30 أو 40 قرمزي، وهذه التسمية ليست يعني من الألفاظ الدارجة، يعني مر علينا في تفسير القرطبي ولونها قرمزي، يعني ما هو يقال هذا اصطلاح بلد خاص وشيء من هذا. نعم، فهذه الألوان لا شك أنها تتغير، وكان من الألوان ما يقال له يسمونه حلبي والآن يسمونه زهري. المقصود أن الألوان قابلة للتحديث والتغيير، فهل نقول إن السماء من هذا النوع كان يسمى لونه أحمر، مع أن الأحمر الذي يغلب على الظن أنه هو الأحمر من خلق السماوات إلى يومنا هذا، يعني الأحمر يعني يعرف الناس ما يتغير لا من بلد ولا من جيل ولا غير، الأحمر أحمر والأسود أسود والأبيض أبيض، لكن الألوان الأخرى هي اللي قابلة للتغيير. وإذا قبل جمالة صفر أن تطلق على غير الأصفر يقبل أيضا أن تكون السماء الحمراء وردة كالدهان، أو أن هذه أو أن هذا اللون يتغير في ذلك الوقت يتغير. ولذا قال فإن تشقت السماء فكانت وردة، كانت هل معناها كانت في الماضي أو صارت؟ نعم، معناها صارت، صارت وردة كالدهان، قال كالأديم الأحمر على خلاف العهد بها. وجواب إذا الشرطية لا جواب، يقول جوابه فما أعظم الهول، أمر مهول، أمر عظيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا كما تقدم من أن مآله إلى أن يكون نعمة إذا استفيد منه واستغل في الرجعة الصادقة إلى الله جل وعلا. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل، كالإنسان عمله معروف فلا يحتاج إلى أن يسأل هل أنت محسن ولا مسيء، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ونفي السؤال هنا وأثبت، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان عن ذنبه، أيضا لا يسأل الإنس عن ذنبه ولا الجن عن ذنبه. ويسألون في وقت آخر، لما طرح السؤال على ابن عباس يعني جاء في النصوص أنهم لا يسألون، وجاء في بعضها أنهم يسألون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال هي مواقف، الآخرة ليست موقف واحد وإنما هي مواقف، في بعضها يكون السؤال وفي بعضها لا يكون سؤال. يقول والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجني، والإنس فيهما بمعنى الإنسي، الجان هم الجن والإنس معروف، واحد الجن جني وواحد الإنس إنسي، وهذا مما يفرق بينه وبين واحده بالياء، ياء النسب، يعني عرب عربي، زنج زنجي، يفرق بين الواحد وبين الجمع بالياء ياء النسب. يقول والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجني، والإنس فيهما بمعنى الإنسي. يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يريد أن يقرر أن السؤال ليس للمجموع، سؤال واحد، ما ذنوبكم أيها الإنس، ما ذنوبكم أيها الجن، لا، يسأل كل واحد بعينه، ما ذنبك يا جني، ما ذنبك يا إنسي، ما ذنبك إلى آخره. وهذا الذي دعا المفسر أن يقول الجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجني، لأن السؤال فردي، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فالسؤال إفرادي يخلو الرب جل وعلا بعبده ويقرره ويسأله ويحاسبه. وجاء في الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: وماذا عن قوله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذلك العرض، ذلك العرض، يعني مو بحساب، هو مجرد عرض على الله جل وعلا، والله جل وعلا يعرض على العبد ويقدره ببعض ذنوبه ثم يسترها عليه ويغفرها له. والإنس فيهما بمعنى الإنسي، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال بعد ذلك: يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم، إشكالهم، سود الوجوه، زرق العيون، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والعيون زرق في غاية البشاعة، الله السلامة والعافية، كما أن غيرهم من المؤمنين المسلمين والمحسنين يعرفون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. وهنا يقول: يعرف المجرمون بسيماهم، أي سواد الوجوه وزرقة العيون، كما أن المسلمين والمؤمنين يعرفون بسيماهم لأنهم غر محجلون من آثار الوضوء. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، الناصية الجبهة، يؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني يجمع بين ناصية الإنسان المجرم هذا وقدمه، فيلوى ويعصر بعضه على بعض حتى ينكسر ظهره، صلى الله السلامة والعافية، فيلقى في جهنم على هذه الهيئة. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول: أي تضم ناصية كل منهم إلى قدميه من خلف أو قدام ويلقى في النار. يعني فإن كان من خلف يجمع بين ناصيته وقدميه، هذا لا شك أنه سوف ينكسر ظهره وتختلف أضلاعه، وكذلك إذا كان من قدام سوف يحصل له ما يحصل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا فيه زيادة نكال وتعذيب لهذا المجرم، يلقى في النار، يسحب في النار على وجهه بعد ذلك، بعد أن يجمع بين ناصيته وقدمه، ويقذف في نار تتلهب، نار فضلت على نار الدنيا 69 جزءا مثلا، يعني ناركم التي توقدون منها جزء من 70 جزء. فهل يستطيع الإنسان أن يصمد لهذه النار أو يقترب منها؟ لا يتقحم النار، بس مجرد أن يقترب منها هل يستطيع أن يثبت ويصبر عليها؟ لا يستطيع. فكيف يصبر على نار فضلت على ناركم 69 جزءا؟ ويقال لهم: هذه جهنم. إن لما كان الخبر ما نفع، ينفع العيان وليس الخبر كالعيان، بعضهم لا يصدق بالخبر، وبعضهم يصدق بلسانه وفعله فعل المكذب، وهذا حال كثير من المسلمين، تجد يقرأ مثل هذه الآيات ولا تؤثر فيه، ويفعل المخالفات مع وجود مثل هذه الأمور المخوفة المهولة التي قصها الله جل وعلا في كتابه. يقال لهم: هذه جهنم، يعني تقدير القول في كثير من المواضع في النصوص يحذف القول، كما هنا يقال لهم هذه جهنم التي كنتم بها، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه جهنم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، يعني فيقال لهم أكفرتم، وهنا ويقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، كانوا يكذبون بها في الدنيا، لكن هل يستطيعون التكذيب إذا رأوها؟ هل يستطيعون التكذيب إذا رأوها؟ والخبر خبر الله جل وعلا كالمشاهد في القطعية، وجاءت الأخبار عن الأمم الماضية مما لم يره النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل له ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ عبر عن هذه الأخبار القطعية بلفظ الرؤية لأنها مثلها في القطعية لا تردد فيها، لكن المجرم صلى الله السلامة والعافية ومن كتب عليه الشقاوة لا يلتفت إلى مثل هذه الأخبار ولا يصدق بها، بل يكذب، فيقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. إذا كانوا لا يصدقون بالأخبار فهل لهم أن يكذبوا إذا عاينوا أو رأوا؟ وليس الخبر كالعيان، يطوفون يعني يسعون، والسعي هو الطواف، والطواف هو السعي، فلا جناح عليه أن يطوف بهم يعني يسعى بينهما، يطوفون يعني يسعون بينها وبين حميم آن، جهنم وحميم، يعذب هنا ويعذب هناك، يطوفون يسعون مرة في الجحيم ومرة في الحميم، بينما في المقابل من خاف مقام ربه له جنتان على ما سيأتي، مرة في هذه الجنة ومرة في هذه الجنة، يطوفون يقول يسعون بينها وبين حميم من آن، يعني ماء حار، ماء حار، يطلبون الماء ثم يأتون بماء حار تسقط معه فروة الرأس وجلدة الوجه وما أشبه ذلك، يطوفون بينها وبين حميم من آن، ماء حار شديد الحرارة، يسقونه إذا استغاثوا من حر النار، لأنهم يعرفون في الدنيا أن النار تطفأ بالماء، فيطلبون ماء من أجل أن يتبردوا به، سواء كان بداخل أجسامهم فيشربونه أو خارج الأجسام التي لفحتها جهنم وأحرقتها ليطفئوا هذه النار وحرارة النار بالماء. يقول يطوفون بينه وبين حميم آن شديد الحرارة يسقونه إذا استغاثوا من حر النار، وآن يقول منقوص كقاض، أصله آني كقاضي، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم بعد ذلك لما ذكر حال الأشقياء المجرمين ثنى بحال السعداء الأتقياء، ولمن خاف أي لكل منهم أو لمجموعهم، ولمن خاف أي لكل منهم أو لمجموعهم، لأن من تصدق على المفرد وتصدق على الجماعة، تقول من قام أو من اجتهد نجح ومن اجتهدوا نجحوا، لأن تصدق على المفرد وتصدق على الجماعة. قال ولمن خاف أي لكل منهم، كل فرد فرده جنتان يستقل بهما، أو لمجموعهم يجتمعون في جنة ثم ينتقلون إلى أخرى، جنتان للمجموع، ولذا يقول لكل منهم باعتبار أن من للمفرد ويدل عليه الصلة. خاف واحد، ما قال لمن خافوا ليكن للمجموع، ولمن خافوا مقام ربهم جنتان، هذا يرجح أن لكل واحد جنتان. مقام ربه يعني قيامه بين يديه للحساب، لمن خاف مقام ربه أي قيامه بين يديه للحساب. إذا خاف هذا المقام ثم ماذا بعد هذا الخوف؟ العمل بما أوجبه الله جل وعلا والترك لما حرمه عليه. يعني المقصود بالخوف والرجاء الممدوحين في النصوص، جاءت النصوص بمدحهما، خوف الرجاء المقصود به الخوف الذي يحدو إلى العمل، والرجاء الذي يدعو إلى العمل. وإلا خوف بدون عمل ما يفيد، والرجاء بدون عمل اغترار. يقول مقام ربه قيامه بين يديه للحساب فترك معصيته، هذه الفائدة من الخوف. جنتان لمن خاف مقام ربه، جنتان. لم يتكلمون بكلام طويل في المراد بالجنتين، في كلام لا دليل عليه. منهم من يقول أن جنة له خاصة به، وجنة لأزواجه وخدمه كما يفعله أهل الدنيا، ومنهم من يقول هما جنتان يرتاح في إحداهما ثم ينقلب إلى الأخرى، لأن ملازمة المكان الواحد نعم ممل. هذا في أمور الدنيا، في أمر الدنيا ظاهر، تجد الإنسان في قصر فخم واسع جميل ثم بعد ذلك يضع له استراحة، إذا مل من هذا القصر ذهب إلى الاستراحة، وإذا مل من الاستراحة رجع إلى قصر. هذا في الدنيا واضح، لكن هل هناك ملل أو سأم في الآخرة في الجنة؟ لا، لكن التنويع في الجنة موجود. جنة فيها أنواع، وهي أيضا نوع يختلف عن نوع الجنة الثانية، ولا يشك أن هذا من زيادة الإكرام لمن خاف مقام ربه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا شك أن هذه من أعظم النعم، نعم الله جل وعلا وآلائه، فلا يكذب بهما. ذواتا تثنية ذوات، ذواتا تثنية ذوات على لفظها، على الأصل ولامها ياء. في الحاشية قال تثنية ذوات على الأصل ولامها ياء، أي في تثنية ذات لغتان، الرد إلى الأصل، فإن الأصل ذوية، فالعين واو واللام ياء لأنها مؤنثة ذوى، والثانية التثنية على اللفظ يقال ذاتان. الجمع ذوات، الذوات جمع ذات، فإذا ثنينا الجمع قلنا إيش؟ كما في الآية ذواتا، ولا حاجة إلى ما قالوه، خلاص ثنيت على لفظها من غير رجوع إلى أصلها ومفردها الذي يحتاج إلى الرد إلى الأصل والمفرد، هو النسب. النسب هو الذي يحتاج إلى الرد إلى المفرد، وأما الجمع فلا يحتاج إلى رد إلى المفرد. قالوا النسبة إلى الجمع شاذة، فيلزم على هذا رده إلى مفرده. فإذا أردت أن تنسب إلى الصحف تقول صحفي ولا صحفي؟ صحفي شاذ لأنه نسبة إلى الجمع، ترده إلى مفرده فتقول صحيفة، والأصل أن تقول صحيفي. هنا لا نحتاج إلى رده إلى مفرده، فنقول ذواتا كما قال الله جل وعلا تثنية الذوات على الأصل ولامها ياء. أفنان يقول أغصان جمع فنن كطلل جمعه أطلال، ومنهم من يقول إنه جمع فن. الأفنان جمع فنن وهي أغصان الشجر، فيها أشجار كثيرة لها أغصان جميلة يسير في ظلها المدد المتطاولة، أو يقال إنه جمع فن، والفن يقصد به النوع ذوات أنواع كثيرة لا تخطر على قلب بشر ولا يحيط بها وصف. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان، في هاتين الجنتين عينان تجريان، يقول بعضهم عينان تجريان لمن جرت عيناه بالبكاء من خشية الله وخوفه في الدنيا. وجاء في الحديث السابعة من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة في الدنيا، أو كل ما يتفكه به زوجان نوعان رطب ويابس، والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلو. فيهما من كل فاكهة في الدنيا أي كل ما يتفكه به زوجان، يعني في فواكه الدنيا ما يوجد اسمه في الآخرة، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء كما قال ابن عباس، وإلا فالحقائق مختلفة، وإلا فالحقائق مختلفة. زوجان نوعان رطب ويابس، إن كان التنوع بالرطوبة واليبوسة ففيه من الرطب وفيه من اليابس، لأن الإنسان قد يشتهي أحيانا الرطب وأحيانا قد يشتهي اليابس حتى في الدنيا. يعني لو نظرنا على سبيل المثال مثلا التمر، العنب، التين، من أمور الدنيا تجد بعض الناس أو الإنسان نفسه في وقت يفضل الرطب، ويتيسر له هذا الرطب لا سيما بعد وجود هذه الوسائل التي تحفظ هذه الأشياء السنة والسنتين وأكثر، وأحيانا يفضل اليابس، وهذا كله موجود في الآخرة. أحيانا يكون التين رطب وأحيانا يكون يابس أفضل عند بعض الناس، وقد يكون عند الإنسان نفسه أحيانا يفضل هذا الرطب وأحيانا يفضل اليابس. التمر أحيانا يفضل رطب وأحيانا يفضل يابس، العنب أحيانا يفضل رطب وأحيانا يفضل زبيب مثلا، وهكذا نوعان رطب ويابس، والمرء منهما في والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلون. حلو الحنظل على مرارته يكون حلوا في الآخرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين، حال عامله محذوف أي يتنعمون متكئين. والاتكاء إما الاضطجاع أو قريب منه على أحد الشقين، أو التربع كما جاء تفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا آكل متكئا، يعني في الدنيا لا يحسن الأكل متكئا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا آكل متكئا، يعني لا متربعا، لأن هذا يقتضي المزيد من الأكل والشرف فيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مستوفزا أو مقعيا أحيانا لئلا يكثر من الأكل، بينما في الآخرة متكئين. أقول متكئين حال عامله محذوف أي يتنعمون، أي يتنعمون على فرش بطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق، على فرش بطائنها من استبرق ما غلظ من الديباج وخشن، والظهائر من السندس، الظهائر من السندس. يعني إذا كان الناس في دنياهم يتخذون الفرش الناعمة وبقية حياتهم كما هو معلوم أرضهم تراب أو حصى أو ما أشبه ذلك، فكيف يكون الفراش في دار ترابها المسك، تراب مسك، كيف يتصور الفراش؟ يعني إذا كان الناس يتخذون الفرش الناعمة في دار ترابها إما التراب الملوث أو المكسو بالحجارة الضارة بالنسبة لمن وقع عليها، فكيف بدار ترابها المسك الأذفر؟ إن كل هذا يهز القلوب، يعني يجعل الإنسان يعمل لهذه الدار. أما نستمع الكلام ونتكلم بمثل هذا الكلام ونحن هو مجرد أشبه ما يكون بالاستهلاك، يعني مجرد تمضية وقت، المتكلم لا يستفيد والسامع لا يستفيد، نحتاج في أنفسنا إلى إعادة نظر، كيف نتلقى هذه الأخبار من الله جل وعلا وهذا الوعد منه وهو لا يخلف الميعاد، ومع ذلك يبقى أمور وأمور لم تقص علينا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين على فرش بطائنها من استبرق. نقول ما غلظ من الديباج وخشن والظهائر من السندس وجنى الجنتين، يعني ثمر الجنتين المعدتين لمن خاف مقام ربه. يعني مما يذكر أن شخصا قال لامرأته هي طالق إن لم أكن من أهل الجنة، قال لزوجته أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة، فسألوا فقال لا تطلق زوجتك لأنك ما جئت تسأل إلا لأنك خائف أن تقع على زوجتك وهي لا تحل لك، ولمن خاف مقام ربه جنة، أنت خائف مقام ربك، لو أنت ما أنت خائف ما جئت تسأل. واستدل بهذه الآية، لكن الخوف في هذه المسألة هل يقتضي الخوف الدائم؟ لأنه قد يسأل يخاف، نعم، في هذه المسألة ومع ذلك مرتكب الجرائم ولا يخاف من الله جل وعلا لا في نفسه ولا في غيره، اللهم إلا إذا كانت حاله تدل على أنه بالفعل من أهل الخوف من الله جل وعلا فهذا ممكن. وجنى الجنتين ثمرهما دان، يعني قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع، يعني جنى جنان الدنيا وبساتين الدنيا بعيد، يعني إن كان قريب من شيء صار بعيد عن شيء آخر، وإذا قرب من شجرة بعدت عنه الأخرى، وإذا كان يناله وهو قائم لا يناله وهو جالس، وإذا كان يناله وهو جالس لا يناله وهو مضطجع. وهنا جنى الجنتين دان قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع، فلا كلفة ولا عناء ولا مشقة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والآلاء والنعم بعد هذه الآيات ظاهرة فيهن، يعني في الجنتين وما اشتملتا عليه من العلال والقصور، هذا يحتاج إليه لأنه قال فيهن ما قال فيهما تثنية، لأن هاتين الجنتين وإن كانت اثنتين إلا أن في كل واحدة منهما ما يستحق الجمع فهي معادلة بل أعظم من جنان الدنيا كلها الواحدة منها. ولذلك قال فيهن في الجنتين. أما على قول من يقول إن أقل الجمع الاثنين هذا ما عنده إشكال في مثل هذا، لكن الذي يقول إن أقل الجمع ثلاثة يقول كيف قال فيهن وهما جنتان؟ قال المفسر فيهن في الجنتين وما اشتملتا عليه من العلال والقصور قاصرات الطرف العين، قاصرات الطرف العين على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن قاصرات الطرف، قصرت طرفها على زوجها فهي لا ترى أن في الجنة من هو أحسن منه وأجمل وأكمل، قاصرات الطرف، فيكون من باب إضافة من باب الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول إلى الفاعل. وعلى القول بأن قاصرات الطرف أنهن يقصرن أطراف أزواجهن فلا يلتفت إلى غيرهن فيكون من باب الإضافة إلى المفعول، قاصرات الطرف يعني العين على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن. سيأتي الفرق بين قاصرات ومقصورات. من الإنس والجن لم يطمسهن، لم يفتضهن وهن من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت، لم يطمسهن يعني لم يفتضهن أبكار، كلما جاء إليها وجدها بكرا سواء كانت من الحور أو زوجته التي أو أزواجه التي كن في الدنيا، ولو كن في الدنيا ثيبات يعودن أبكارا. لم يطمسهن يعني لم يفتضهن سواء كنا من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت التي أدخل عليهن من التغيير ما يجعلهن عربا أترابا إنس قبلهم ولا جان، يعني ما جاء معهن ولا افتضهن قبلهم لا إنس ولا جن. وهذا يستدل به من يرى أن الجن يجامعون كما يجامع الإنس، وقد يجامع الجني إنسية وقد يجامع الإنس جنية، لأن الامتنان هذا على الإنس وعلى الجن. فنساء الإنس من الحور أو نساءهم اللواتي كن لهم في الدنيا لم يطمثهن يعني لم يجامعهن قبلهم لا إنس ولا جان، وكذلك نساء الجان سواء كنا من الحور أو نساء في الدنيا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وبعضهم يقول إن هذا يستحيل، لا يمكن أن يجامع الجن إنسية ولا العكس، لأن خواص الإنس تختلف عن خواص الجن، طبائع الإنس تختلف عن طبائع الجن، خلقة الإنس تختلف عن خلقة الجن. والآية فيها دليل على أن الإنس قد يقع على الجنية والعكس، ويذكر بعض القصص أن فلان من الناس تزوج جنية، ويذكر أيضا في الأسئلة الآن يكثر أن المرأة الممسوسة قد لا يمكنها الجني من الصلاة حتى يقع عليها، هذا موجود في الأسئلة يعني سئل عنه مرارا، فهذا يدل على الإمكان. وقالوا في بلقيس، قالوا إن أحد أبويها جني. على كل حال مثل هذه الأمور كثرت الوقائع فيها والمسألة الأسئلة عنها، وذكر أيضا من القصص والحوادث ما يدل على وجود مثل ذلك، وإن كان جمع من أهل العلم الموردي ينفي هذا نفيا قاطعا وغيره من المفسرين. والقرطبي بحث هذه المسألة في مواضع من تفسيره فليرجع إليه. لم يطمثن قبل إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت صفاء والمرجان أي اللؤلؤ بياضا كأنهن الياقوت والمرجان صفاء والمرجان أي اللؤلؤ بياضا كأنهن الياقوت والمرجان. منهم من يقول الياقوت لونه أحمر والمرجان أبيض، ومنهم من يقول العكس. فقد يقول قائل هل اللون أبيض مشرب بحمرة؟ كونه أبيض هذا ما فيه إشكال جاءت به النصوص، لكن الأخذ من هذين الوصفين الياقوت والمرجان قال بعضهم إنه يمكن أن يكون أبيض مشرب بحمرة، مع أن الأحاديث تدل على أنهن بيض اللون، وفي قوله جل وعلا كأنهن بيض مكنون يقول المفسرون هو بيض النعام، بياض مشرب بصفرة لا بحمرة، وسواء كان هذا أو ذاك فهن في غاية من الجمال والكمال بحيث لا يستطيع الإنسان تصور هذا الأمر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هل قالوا تأتي بمعنى ما النافية، هل وجدتم؟ هذا استفهام، يعني تأتي للاستفهام لطلب الخبر والاستخبار، وتأتي نافية كما هنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وتأتي بمعنى قد هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ولها معان تدرك من مغني اللبيب وغيره. هل يعني هنا نافية بدليل الاستثناء. هل جزاء الإحسان بالطاعة من قبل المكلف إلا الإحسان من الله جل وعلا بالنعيم المقيم؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ونقف على هذا، على قوله من دونه ما جنتان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.